أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلها تتعلق بالأسرة والبيت المسلم. أما القسم الأول فهو في تربية المرأة التي هي الركن الأساسي في التربية. وأما الأقسام الثلاثة الأخرى ففي تربية الأولاد. حين نتكلم عن تربية المرأة فعندنا نماذج صالحة من الأوائل ينبغي أن تبقى دائما في الأذهان والقلوب ولا نغفل عنها، وهي سيرة الصحابيات رضوان الله عليهن. وانتهينا المرة الماضية من سيرة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم حبيبة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم بين أيدينا صفية بنت حيي رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. صفية رضي الله عنها كانت من يهود خيبر، كانت من يهود خيبر، ولكن شاء العليم الخبير أن يجعلها أما للمؤمنين وزوجة للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. وهذه منحة ربانية، فالله على كل شيء قدير. فأعظم ما يمن الله به على الإنسان الإسلام، أعظم ما يمن الله عز وجل به على الإنسان الإسلام. فإن هيأ له إسلاما في قلبه وهيأ له إسلاما من حوله فنشأ في الإسلام وبالإسلام فهذه أعظم منه، لأن مآلها وثوابها الجنة. فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفى صفية من اليهود لتكون زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. ولهذا ينبغي أن تستحضر كل واحدة منكن أن أعظم منا من الله عليها أن يجعلها صاحبة رسالة، أن يجعلها مسلمة. فتأتي المساجد وغيرها، يأتي الخانات والأندية والمسارح، تحفظ القرآن وغيرها يحفظ الأغاني وهكذا. فأعظم منا من الله عز وجل عليك أن هداك للإسلام، وهذه المنة تجعل العبد يزداد تواضعا لله عز وجل، ويجعلها بحق أمة لله سبحانه، تؤدي شكر هذه النعمة ولن تستطيع، ولكنه مقابلة الإحسان بالإحسان. سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت. فقد كانت صفية رضي الله عنها تعيش بين أناس قد ماتت قلوبهم، لم يعرفوا ربهم، قذف الله سبحانه وتعالى في قلبها هذا الإيمان لتدب فيه الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فكل الناس موات حتى يحيوا بالإسلام. ولو تدبرت حالك قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية، لو نظرت اهتماماتك قبل أن تهتدي للإسلام، لأدركت ما معنى أن أعظم منا هي الإسلام. كانت إحداكن تافهة، كل ما تفكر فيه ملبسها، مأكلها، العريس المنتظر، كيف تعمل علاقة مع شاب، كيف تحدثه، كيف تراسله، كيف أنقذ الله سبحانه وتعالى الأخت المسلمة من هذه البراثن كلها ومن هذه السقطات لتكون صاحبة رسالة وصاحبة مسجد، صاحبة قرآن وصاحبة دعوة، تعمل بأعمال الصالحات وترجو جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مقدمة فعلا لبيان أن أعظم منا على الإنسان أن يهديه الله عز وجل. صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعية، وهي من صبت اللاوي من نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، ثم هي من ذرية رسول الله هارون عليه السلام، وكانت رضي الله عنها شريفة عاقلة، كانت ذات حسب وجمال ودين. يقول حافظ ابن نعيم عنها: التقية الزاكية ذات العين الباكية، صفية الصافية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير قوي، نحن نقول تقية وزاكية وذات عين باكية، وبين أن نقول متبرجة وساقطة وتعاشر الأخدان ونحو ذلك. فرق كبير جدا أن تكون هذه صفتك عند الله، أن تكون هذه صفتك في الملأ الأعلى، ثم تكون هذه أو هذا لقبك حين تلقين الله سبحانه وتعالى. يا ترى يقال العاصية الفاجرة المتبرجة، ولا يقال الطائعة الزاكية الطاهرة القوامة الصوامة؟ شتان شتان. بين أن ينادى الإنسان يوم القيامة بألقاب السوء وأن يكون ألقابه عند الله سبحانه وتعالى هذه الألقاب، أو أن تكون الألقاب الزكية العالية. كانت صفية كما سمعتم من يهود خيبر، وكان أبوها حيي بن أخطب سيدهم، كان سيدهم المطاع، عاشت معه مع أبيها في رغد ونعيم، سيد القوم وهي ابنته، كانت تعيش نعيم الجسد لا نعيم القلب. ولما اشتد عودها وكان أشراف قومها يطمعون في الزواج منها، تزوجها سلام ابن أبي الحقيق يهودي، ثم خلف عليها، يعني تزوجها بعده بعد سلام كنان ابن أبي الحقيق. وكان سلام وكنان هذين أو هذان اللذان تزوج صفية كان من شعراء اليهود، وسنعرف الآن كيف أنه قتل كنانة يوم خيبر على يد المسلمين زوجها. ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة، كان اليهود كما تعرفون تقطر قلوبهم خبثا وحقدا وضغينة على النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وصفية رضي الله عنها كانت ترى هذا الحقد يخرج من قلب أبيها حيي بن أخطب، كان من أكثر الناس كرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنته صفية. سبحان الله. يعني يحكي لنا ابن إسحاق في سيرته، يقول أن صفية قالت: كنت أحب ولد أبي، كنت أحب ولد أبي إليه، أنا كنت أكثر واحدة محبوبة إلى أبي وإلى عمي أبي ياسر. أبو ياسر يبقى أخو حيي بن أخطب، ده أبوها وده عمه. قالت: لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، لو كنت أنا موجودة وحد من الأولاد موجودين هما الاثنين ياخدوني في الأحضان ويرحبوا بي أكثر من الأولاد الآخرين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي، يعني ذهب أبي إليه في وقت الغداء في الصباح، وعمي أبو ياسر، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، ذهب في أول النهار ورجع مع غروب الشمس. فأتيا كاللين كسلانين ساقطين، قالت: فهششت إليهما، يعني رحبت بهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: سمعت عمي وهو يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ بيتكلموا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. فيبين لنا ابن إسحاق العداوة اللي كانت في قلب حيي بن أخطب أبي صفية رضي الله عنه، وكانت هي لا تزال وفي قلبها ما في قلب أبيها. واليهود أهل غدر وخيانة كما هو معلوم، فخانوا عهود النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلتها ممن خان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأرادوا أن يقذفوه بحجر، يعني جاء ليصلح في أمر بينهم فأرادوا أن يقذفوه بحجر من فوق البيت الذي كان يجلس بجواره، خيانة للعهد. ولما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، أرادوا أن يبيدوا الإسلام. كان هناك معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة، لكن حيي بن أخطب والد صفية ذهب إلى بني قريظة في ديارهم، قال قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. بلومنا قال لكم بخبر ما فيش زيه، جئتكم بعز الدهر، الخبر يخليكم أعزة عمركم كله. إيه هو الخبر دوت؟ معلوم أن كان في الأحزاب مجتمعين، يقول لهم خلاص العرب اجتمعوا، فدي فرصتكم يا يهود. وكان بينهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عهد، عشان دي فرصتنا، احنا هنخون العهد واحنا معاكم، واحنا معاكم. ولهذا نعرف ان في غزوة الأحزاب ان المسلمين كانوا في وضع سياسي خطير جدا، كل قبائل العرب اجتمعت حول المدينة، وداخل المدينة كان اليهود وادي حيي بن أخطب واحد منهم بيخون العهد، خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك طابور الخامس بقى من المنافقين، كما يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، هنكون معاكم وهننصركم والله يشهد إنهم لكاذبون. اليهود جبنة والمنافقون بيتخاذلوا عند الشدائد. فخان من خان وغدر من غدر، مش هو ده موضوعنا. الموضوع نحن كنا عايزين ننقل عداوة حيي بن أخطب، حيي بن أخطب وكيف أنه أراد أن يتعاون مع قبائل العرب ومع كل من عاد الإسلام أيا كان. وهذه طبيعة اليهود، أي حد أدم ضد الإسلام خلاص إحنا معكم، إلى أن يفرغوا من المسلمين، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مراداته. فلا يعني لا يغيب عنا أبدا تكالب اليهود مع النصارى مع مشركين مع كل الملل ما دام في مواجهة الإسلام. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع سلاحه، فجاءه جبريل وقال أوضعت السلاح؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى كفى المؤمنين القتال وأرسل عليهم ريحا في غزوة الخندق. فجبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحته، فانهض بمن معك إلى بني قريظة اللي خانوا العهد اليهود، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. صار جبريل والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبة من المهاجرين والأنصار. والمقولة المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبادروا إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كان ما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وحاصرهم 25 ليلة، وكانت في النهاية هزيمتهم وإخراجهم وإجلاؤهم من المدينة. قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وأجل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة اليهود الذين نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة، ساعة حرجة جدا، أحرج ساعة تعتبر مرت بالمؤمنين، بلغت القلوب الحناجر. قتل في هؤلاء شيطان بن النضير، أحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب، اللي هو حيي بن أخطب والد صفية. خرج مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، كان ممن يثير الغدر والخيانة كما عرفتم وسمعتم. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، يعني غير آخر لحظة بيظهر عداءه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يغالب الله يغلب. كلام كبير جدا لما نسمعه من واحد يهودي يبقى لي وقع كبير جدا في نفوسنا. بيقول له إيه؟ والله ما لمت نفسي على معاداتك أو في معاداتك، أنا مش ندمان إن أنا كنت بعديك، يعني ما زال مستمرا على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يغالب الله يغلب. دي بقى الكلمة المهمة، فيش حد يقف قصد رب العالمين سبحانه وتعالى ويغلب، لا، لازم يغلب. من يغالب الله يغلب. ثم جلس فضربت عنقه مع من ضربت عنقه من اليهود. خلاص انتهى شأن اليهود وشأن المنافقين من بعد ذلك. ده جزء متعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأ المسلمين يشنون الهجوم على الحصون المشيدة، حصون خيبر، وبدأت تتداعى تحت وطأتها حصنا بعد حصن، وكتب الله النصر للمسلمين وفتح النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر. وكانت صفية رضي الله عنها من بين السبايا بنت سيد القوم، قتل زوجها كنان بن أبي الحقيق، وكانت في سهم الصحابي دحية الكلبي. تعرفين دحية الكلبي كان أحيانا جبريل يأتي يتمثل في صورته، يأتي في صورة دحية الكلبي. فقسموا الغنائم، جمع السبي، فجاء دحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية، أي واحدة خذها. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل يشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك، ما ينفعش تكون إلا لك يا رسول الله. قال: دعوه بها. فقال فجاء بها، فقال: خذ جارية من السبي غيرها. وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها، يعني فعلها صدق إيه؟ قال: نفسها، صدقها هي نفسها، لأنها كانت خلاص ملك يمين، فأعتقها وتزوجها. ومعلوم كما في حديث أبي موسى والحديث في صحيح مسلم، في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، له أجران، أجر العتق وأجر الزواج. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أم سليم فهيأتها وأعدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده وهم لسه في الطريق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما رجعش من الغزوة، لسه ما وصلش المدينة. ولهذا الصحابة بدأوا يسألوا: يا ترى هي زوجة ولا ملك يمين؟ زوجة ولا ملك يمين؟ لو ألقى عليها الستر صلى الله عليه وسلم، يعني صارت خلاص من أمهات المؤمنين، لأن الأمة وملك اليمين ما تغطي وجهها، إنما تغطي وجهها الحرة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء والجواري التي يغطين وجوههن، لأنها لا تعرف من الحرة، لأن دي لها أحكام ودي لها أحكام تانية، دي لها نظام ودي لها نظام تاني. الشاهد أن الحرة كانت تستتر، الحرة كانت تغطى كلها، أما الجواري كنهن السافرات عن الوجوه. هنا وقفة مهمة جدا، وهي سهولة مسألة الزواج في الجيل الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عائد من الغزوة ويتزوج، وهذا حصل في غيره صلى الله عليه وسلم. مواضيع سهلة، احنا عندنا مواضيع الزواج معقدة تعقيدا شديدا، وهذا يدل على سوء الطوية، وهذا من شؤم أهل هذا الزمان. ولهذا لما صعبوا أمر الزواج ووجد الشباب أمر الزنا ومقدماته ميسورا سهلا، فلجوا إليه دون الزواج. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام بتأخير سن الزواج وتعقيد مسائل الزواج، هذا هو المراد، حصول الفاحشة في الذين آمنوا. ثم بعد ذلك نرجع إلى صفية رضي الله عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعدتها له أم سليم كما تعد الزوجة لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والآقط والسمن. وهذا يبين لنا فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في سيرة بعض الصحابيات أنه أولى بشاه بعض زوجاته، وهنا أولى بتمر وأقط وسمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، خلاص اللي كان ميسور في هذا الزواج كان أن يذبح، عنده ذبيحة فذبح، ميسور هنا أقط وسمن بأقط وسمن وهكذا. أما تلك التكلفات التي يفعلها الناس، لازم نذبح، لازم نعمل أكل بالشكل المعين، لازم نعمل قرص ونوزع على كذا وكذا، لازم نعمل كل هذه من التضييق في أمور الزواج. المسألة أسهل من ذلك. إيه اللي كان متيسر؟ كان متيسر التمر والأقط، الأقط يعني الجبن والسمن، خلاص أكلهم زاحوا كذا، جابوا قشطة وسمنة أو زبدة وتمر، وهذا ما ينبغي أن يكون. ده حتى أن بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل تمر فليأتي به، يعني حتى ساهم الآخرون في ذلك. المسألة ميسورة ما تحتاج إلى تعقيد. لو أننا قلنا اليوم لشاب إنك تتزوج، يا أخي خلاص روح تزوج، المسألة سهلة خالص. إزاي؟ تقدم لفلان بنته صالحة وهو رجل صالح، قول له أنا عندي غرفة هنا في بيت أبويا هيت، وندخل إن شاء الله تعالى والخير جاي والموضوع يخلص، يبقى الليلة دي مش متزوج وتاني يوم بقى متزوج. هذا هو الإسلام. صور التعقيدات الحديثة بالية قديمة، وكانت بيوتهم أسعد البيوت، كانت بيوتهم أسعد البيوت، وخرج منها القادة والعلماء والدعاء. أما بيوتنا لما تكلفنا للدنيا صار من فيها أهل دنيا، وما يخرج منها من أزواج وزوجات وأولاد كلهم أهل دنيا ولا يريدون إلا الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بمن حوله، ويدع المجال لكل أحد يعبر عما يجيش في نفسه. اللي بتتكلم تقعد سكتة، اللي بتتكلم تقعد سكتة، ما تشوش على الأخريات. فمما ذكر من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان بيفتح الحوار بينه وبين الناس، وهذا مسألة مهمة جدا، أن الزوج يفتح حوار مع زوجته، وأن الوالد يفتح حوار مع ولده، وأن المسؤول والمربي يفتح حوار مع الشباب، لأن كل إنسان عنده كلام يريد أن يقوله، ولابد أن نسمع للآخرين إذا أردنا بحق أن نعالج المشاكل. ودي نقطة، وإن كنا نتكلم عن سيرة صحابية إلا لها لا تفوتنا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصفية ما هذه الخضرة بعينيك، يلاطفها صلى الله عليه وسلم، تقول لقد قلت لزوجي، زوجها السابق اللي كان يهودي وكانت هي يهودية، والنبي بيسمعها، إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. تقول أنا شفت رؤية إن القمر وقع في حجري. قالت فلطمني وقال أتريدين ملك يثرب، شفتوا الذكاء وشفتوا قد ايه هم عارفين ان النبي نبي، يعرفونه كما يعرفون ابناءه. طب دي واحده شافت رؤيا وتقول لك انا شفت ان في قمر وقع في حجري، على طول ترجمها لايه؟ مين القمر؟ مين هو اللي ليه المنزله ديت؟ قالت لها اتريدين ملك يثرب؟ واحلطشها على وشها بالقلم. يعني كانه فهم، شوفوا في لحظه على طول ده معناها الموضوع والقضيه في ذهني. يهود عارفين الحق لا يخفى عليه، ولكنه العناد والاستكبار. قالت، شوفوا بتقول النبي ايه، وما كان ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل ابي وزوجي. اكتر واحد كنت بكرهه انت، قاتل ابويا وقاتل زوجي. قالت فما زال يعتذر الي وقال يا صفيه ان اباك ألب علي العرب، وفعل وفعل وفعل. قالت حتى ذهب ذلك من نفسي. بقى تقدر واحدة تقول لزوجها الكلمتين دول؟ أنا بكرهك ليه؟ لأنك عملت وعملت. طيب فما زال يعتذر إلي، يعني يذكر المعاذير. أقول لك ليه؟ أقول لك ليه قتلت أبوك وليه قتلت زوجك؟ أو ليه الجيش اللي كان موجود قتل أبوك وقتل زوجك؟ أبوك فعل كذا وكذا وكذا وكذا، قعد يحكي لها المواقف اللي فعلها أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل ابتداء، أبوك اللي غدر وقال بالعرب وقال لهم يعملوا كذا، وكان ما بيننا وبين فلان معاهدة راح يقول لهم كذا وكذا. طب تتوقعي إن أنا أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه رسالة من السماء يقول لها كلمة واحدة بس، يا صفي أنت مش أمنتي؟ خلاص، وربنا اللي أمرني أعمل كده وأنا عملت كده، خلص الموضوع. بتناقش في إيه؟ لا، بيسمع منها ويبين له. ودي مسألة لازم نتعلمها في التربية. في أم عندها قهر، هو كده اسمع الكلام زي ما بقول لك يعمل، يلا تفضل مع السلام. دي مش مربية، دي مش نزل عليها رسالة من السماء. النبي نزل عليه رسالة من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذه الأشياء إلا بأمر الله، ورغم ذلك يذكر المبررات لأصحابه. لازم يكون يا جماعة في بيننا وبين الأولاد حوار، بيننا وبين الأزواج حوار. كثير من الزوجات يشتكين أزواجهن وتبدأ تستفتي. طب يا أخت الإسلام زي ما حكيتي لي كده وكلمتيني، قعدت مع زوجك وكلمتيه؟ لا. ليه؟ اذكري له هذه الأشياء، اذكري له هذه المعاذير، قص عليه الخبر من الأول. ما انت لما جيت تستفتي قلت يا عم الشيخ انا عايز اقول لك بس الحكايه من الاول، ان واحد اثنين ثلاثه. طيب هذا التسلسل اخبري زوجك به، مش هتحتاجي انك تدخلي اي احد غريب. فسبحان الله، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه يحاور من يربيه ومن تحته من ازواج واولاد وشباب. يا صفيه ان اباك ألب علي العرب وفعل كذا وفعل كذا. تقول حتى ذهب ذلك من نفسي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عادت صفية خلاص في الطريق وإلى المدينة وعدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا وقفة مهمة جدا، يا ترى إيه موقف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجة جديدة دخل عليهم، وكانت صفية صاحبة جمال، كانت جميلة وأخذت الغيرة، طبيعة في النساء أخذت الغيرة من نفوسهن. دول مين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن جاء مثلا عائشة رضي الله عنها نبأ زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية، وكانت صفية في الوقت ده عمرها 17 سنة، 17 سنة يعني في ثانية سنة بمفهومنا احنا. تقول آمنة بنت قيس قالت انا احدى النساء اللاتي زففن صفية يوم دخلت على رسول الله. وتقول ما بلغت 17 سنة يوم دخلت على رسول الله، وبلغ الركب الميمون الى المدينة، وآثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، ألا يدخل على نسائه الطاهرات صفية، وأحب أن ينزلها في بيت الصحابي حارثة ابن النعمان الأنصاري. تسامعت نساء الأنصار أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فدخلت عائشة مع من دخل في عداد أمهات المؤمنين الطاهرات، وجئنا زرافات ووحدان ننظرن إلى صفية. صفية لما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم عملت موقف ينبغي أن يتعلمه النساء. لما انتقلت إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل لأخواتها أمهات المؤمنين كل الخير. بدأت أول ما بدأت وقدمت الهدايا لهن، وبدأت بريحانة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت لها هدية غالية. تقول كان في أذنيها خرصة من ذهب، الخرص اللي هو زي القرط يعني زي الحلق يعني. قالت فوهبته لفاطمة، أو قالت فوهبت لفاطمة منه ولنساء معها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فهي عملت أول حاجة تعملها إيه؟ عايزة يحصل حب بينها وبين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة داخلة عليهم، وكانت تشعر بغربة شديدة لأن الأزواج لم ينسين أنها كانت يهودية. فهنا موقف ذكره الإمام أحمد رحمه الله في حديث أنس، قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي. عرفت أن حفصة جت سيرة صفية أمامها فقالت لهم ده بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج الأمور إزاي يا جماعة، إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. شفتوا الكلام؟ ابنة نبي لأنها من سبط بني لاوي اللي كان فيه النبوة، فأبوها الأعلى يبقى مين؟ موسى عليه السلام. إن أباك لنبي، أو إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، عمها يبقى مين؟ هارون. وإنك لتحت نبي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك. شوفوا العلاج، انت زعلانه ليه؟ هي بتفتخر عليك وبتتعالى عليك ليه؟ ده انت بنت نبي وعمك نبي ومرات نبي، ولا يهمك ولا يهمك. بيرضيها صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا نظرة مش أي حد يقدر يقول الكلمتين دول، لازم واحد يكون عنده نظرة ثاقبة. وعشان كده يا جماعة الذكاء بيسموه الذكاء الاجتماعي مهم جدا، مهم جدا. ازاي يبقى الأخت عندها ذكاء اجتماعي؟ دخلت واحدة متبرجة المسجد، عايزينك بذكاء اجتماعي تحببيها في المسجد مش تكرهيها في الدين والمتدينين. ده عايز ذكاء اجتماعي. يعني ايه ذكاء اجتماعي؟ يعني تشوفي للإيجابيات، ايه الإيجابيات اللي عند حفصة؟ ما حفصة فعلا بنت يهودي، هي هي هي صفية، هي حفصة غلطت لما تلاقي بنت يهودي، ما هي فعلا بنت يهودي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقى ساب أبوها الأول وشاف لأبوها البعيد اللي هو موسى عليه السلام الأعلى، وشاف لعمها الأعلى مش عمها القريب، ولا عمها القريب أبو ياسر كان يهودي هو كمان، مش كده؟ وشفت الرد كمان، يعني يقولها إيه وإيه يعني كنت بنت يهودي ولا حاجة، المهم دلوقتي إنك مسلمة والإسلام أعز شيء وأعز ما تملكين. لا، بيكلمها باللغة اللي هي تفهمها، هي دلوقتي فاهمة إن ده موضوع تفاخر، فبيذكر لها ما عندها من موضع أو من مواضع الفخر. مسألة مهمة جدا في التربية وفي السلوك وفي تنمية نفوسنا وترقيتها. دايما يا جماعة ننظر للإيجابيات. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نظر للإيجابيات ديت لما أراد أن يتزوج صفية، وعشان كده حاضرة عنده على طول، الرد جاهز، ده موضوع هم فكر فيه قبل كده، موضوع حاضر. هكذا ينبغي أن نكون الإنسان الإيجابي اللي دايما النقط الإيجابية في ذهنه، لما بيجي بيتكلم كل اللي حواليه يبقوا إيجابيين، والسلبي كل اللي حواليه يبقوا سلبيين لو كانوا ما عندهمش ثقة بالنفس ولا ليهم شخصية، يتأثروا بقى بالسلبي ويبقوا سلبيين هم كمان. ما الدنيا كلها طين والمجتمع كله زي الزفت، هو يقول لك كده سلبي، ما شافش غير الطين والزفت فبيفضل طين وزفت. واحدة ما بتشوفش غير الأخوات اللي هم غير ملتزمات البعيدات اللي التزمت بزي وهي كغيرها من النساء، تقولك ما كل الأخوات كذا وكذا، بتنظر للسلبيات يبقى دي سلبية، تعرف أعطوا أنها سلبية. لكن الإيجابي يقول يا ده الدنيا لسه بخير، رغم الوحشين كتير لكن هو عينه من الكويسين اللي هيتأسى به إيجابي، فهو يا ده الدنيا لسه بخير، تصدق فيه راجل فاضل وقابلته وحصل، لأن انت نفسك اتحفزت وبقيت إيجابي وتعلمت منه وتعلمت من الراجل اللي بيحكي عنه. الإيجابي بيؤثر بإيجابية والسلبي بيؤثر بسلبية، فياريت نتعلم يا جماعة الإيجابية دي. إذا كنا بنقول إحنا سنيين وبنتبع سنة النبي، أدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنك صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. طب ده الجانب الأول. الجانب الثاني بقى جانب حفصة. حفصة غلطت، يقول لها اتق الله يا حفصة، شفت بيذكرها بإيه برضك؟ ها؟ كان ممكن يبقى في عقوبة ومش هنسكت غير لما تاخد لها ألمين على الكلمة اللي قالتها دي، ما مست يده امرأة، لكن يقول الكلمة اللي خلاها فعلا ترتد، مش ترتد على الإسلام يعني، ترتدع عما هي فيه، ترجع الكلام اللي قالته. اتق الله يا حفصة، اللي قلتيه ده ما يرضيش ربنا، اتق الله يا حفصة. فياريت نتعلم فعلا في معاملتنا وتربيتنا لأبنائنا إن الكلمة يبقى لها أثر والنظرة لها أثر. ما تعوديش إن ابنك عشان يتغير في كل حاجة هضربك مش هديك هعمل لك، لا، لازم تتدرجي في العقوبة بطريقة متأنية جدا. الانفعال السريع دوت والعقوبة المباشرة الحمد لله دي كنا أصحاب لكم ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هي الكلمة هي النظرة، نتعلم كده مع أولادنا، الولد يبقى خلاص عارف أن أمه نظرت إليه نظرة، أبوه نظر إليه نظرة، لكن لو بدأت على طول أنا لازم أضربك أنا لازم أعمل فيك كذا والله ما هرتاح غير لما أعمل فيك كذا، ده مش تربية، دي هي عايزة تتربى لسه، دي مش تربية. تربية أنك تعلمين أنه بالنظرة بيظهر أنك راضية وبالنظرة يعلم أنك ساخطة، ما تنتقليش من النظرة دي للكلمة غير لما خلاص تكوني استوفيتي موضوع النظر ده، موضوع الكلام بالكلمة وهكذا. يبقى موضوع الضرب ده حاجة متأخرة وغالبا ما تحتاجي إليه، لو أنك فعلا رصينة رزينة ها تعرفين كيف تكون التربية مش هتحتاج الضرب ده غير في حالات نادرة. بل وحصل مرة مما يظهر غيرة الغيرة من صفية، إن قامت عائشة وعيرت صفية بأنها قصيرة، عارفين حديث لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني كفاية عليك أنها قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الكلام ده إزاي؟ الكلام ده مهم جدا. ما هو ممكن واحد لما واحدة تجيب سير زوجته التانية بكلمة زي كده يقول لها اخرسي قطع لسانك، لو الكلمة دي تعادت تاني هيحصل كذا وكذا، كده انت ما كنتش حكيم في التعامل. احنا بنتعلم رجال ونساء من النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ انت كده اججت نار الغيرة اكثر وعالجت بعنف، ومش دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انت اللي بتكلمها دي لازم تعرف مواصفاتها. دي عائشة رضي الله عنها القوامة الصوامة اللي قعدنا اربع محاضرات نذكر في فضائلها، خلاص ندخل لها من المدخل، هي صاحبة الدين، يقول لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. نشيل خلاص، هو بتتكلم عن مين؟ عن صفية؟ لا أنا مش بفكر في صفية، أنا بفكر فيك أنت. أنت الوقت قلت كلمة زي ما احنا بنقول كلمة تعكر البحر أو كلمة تنجس البحر، معناها كلمة خبيثة جدا. طب وعائشة لما تعرف أنها قالت كلمة تكتب في ميزان سيئاتها، إنها لو مزجت بما بحل مزجته هيرضيها الكلام ده ولا هتكف؟ هتكف عن هذا الفعل، وده المطلوب. إحنا عايزينها تمتنع عن هذه الكلمة، عايزينها ما تقولش الموضوع ده تاني. ده الذكاء في التربية. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم المربي. ما هو لو قال لو قلت كده تاني هعمل واعمل واعمل، لو قلت كده تاني دي آخر مرة يخرس لسانك لو قلت كذا، لو قال لك الكلام دوت ما عليكش أبدا. قهرها ألا تقول ولن تقول، خلاص. لكن اللي عندها عنده، هو بيعالج فيها الآن شيء. إيه هو الشيء ده؟ إنها اغتابت، إنها اغتابت صفي. فتكلم على ودي حتة مهمة جدا. يجي واحد أنت شفتي في زوجك عيب، شفتي منه غلط معين أو أساء إليك في شيء، في مجموعة من المحاسن. ما هو مبارح بالليل داخل عليك وجايب لك حاجة كويسة، ومبارح ما أحسن إليك وعمال يغزلك ويشغلك وطول الليل كذا وكذا. طب جات غلطة الوقت سقطت، هو أنت عايزة تمسك الغلطة ولا عايزة تعالجي الغلطة؟ لازم نفكر دايما يا جماعة، نفرق بين الغلطة وبين الشخص اللي عمل الغلط دوت. لازم نفرق بين الاثنين، فرق كبير قوي. يعني ايه الغلط والشخص اللي عمل الغلط؟ الشخص اللي عمل الغلط ده زوجك اللي بتحبيه وله احسان عليك وبولادك وعشرة طويلة، خلاص ده الشخص. يبقى الشخص ده معلوش غبار، الشخص ده زوجي اللي ما اقدرش اتكلم فيه. لكن في غلطة معينة، هي الغلطة دي بقى نعالجها. الكلام ده للأزواج وللزوجات وللأولاد وللأصدقاء، نعالج الغلط مش نعمم الغلط ونعكر به الشخص. يعني ليك صاحبتك دي غلط، وده وارد. مين أصلا ما بيغلطش في معاشرات لإخواني وأحبابي؟ لازم يحصل غلط، طلعت كلمة، طلعت حركة، طلع حصل إهمال معين أيا كان، المهم في غلط. ما تنظريش بقى للشخص نفسه، لا ده غلاطة. غلاطة ازاي؟ وما انت بقى معاها 3 4 سنين ما كانتش غلطة، يعني اشمعنى الوقت عرفت انها غلطة؟ عشان غلط واحد؟ لا، هذا سلوك الذي في قلبه مرض. ده واحد مريض، واحد قلبه مش سليم. اللي قلبه سليم يقول دي غلطة ونعالج الغلطة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج الغلطة. ايه الغلطة؟ انها اغتابت. مش الغلطة انها اغتابت صفية، تفهمين كلامي؟ الغلطة انها اغتابت، مش انها اغتابت صفية. اغتابت صفية، اغتابت حفصة، اغتابت جويرية، اغتابت مين؟ مش دي القصة. لكن انها اغتابت هي دي المشكلة. انا لما عالج الداء ده او الغلط ده عند عائشة، خلاص ما عادتش هتغتاب حد، لا صفية ولا غيرها. فليه انا اركز على قضية صفية؟ لا، انا اركز على قضية الغلط اللي حصل. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فتقوم عائشة تبدأ تفكر في الكلمة وتفكر في خطورة الكلمة اللي قالتها اللي عكرت البحر ديت، وما تقولهاش تاني أبدا، لا في حق صفية ولا غير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حسن وقوم وعالج مسألة كانت في عائشة بأبي هو وأمي. أكبر حرمان إحنا فيها يا جماعة إن النبي مش في وسطنا. أكبر حرمان. ليه؟ شفتوا يعني اللي بيغلط غلطة على طول بيقومه، لكن اليوم الشاب بيأتي ويغلط بدل الغلطة 100 غلطة، ولا يجد من يرفق به ولا من يكلمه ويواجهه بهذه الصورة العالية من التربية. فنسأل الله عز وجل أن يصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. فهذا درس للأمة، أن كون وجود الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن بشر. هو مين قال أن زوجات النبي مش بشر؟ نفس الكلام، زوجك بشر وابنك بشر، فحصول الأخطاء منهم مش هي نهاية الحياة ونهاية الدنيا. ده بيحصل كتير جدا، غلط من الزوج خلاص طلقني، ولا غلط من الزوجة يقول لا أنت طالق. ده جهل، ده جهل، هذا جهل بالتربية وجهل بالآدمية والإنسانية. أصلا الإنسان ما يؤخذ على غلط ولا اثنين ولا عشر، سبب يؤخذ على بعضه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، بيعلمنا أن احنا نبص للإيجابية. إذا كنت كرهت الحكاية دي في حاجات تانية حلوة كتير. نفس الكلام، إذا كنت كرهت من زوجك شيء في حاجات تانية كتير كويسة، ليه بتركزي على السلبيات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لصفية في قلبه مكان، مما ذكر في ذلك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، تقول صفية: فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي زوجته فتحدثه، قالت: ثم قمت لأنقلب، يعني لأرجع إلى البيت، فقام معي ليقلبني، يعني ليرجعني إلى البيت. وكان مسكنها في دار أسامة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، شافوا النبي ماشي مع صفية، طبعا صفية مستترة، لا بين لها وجه ولا يد ولا شيء، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، الرجلين دولت مشوا بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها صفية بنت حيان. طيب فين؟ انتوا بتقدموا ليه؟ بتسرعوا ليه؟ ده دي صفية زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله، يعني احنا ما شكناش فيك يا رسول الله، مش مشينا بسرعة عشان شكينا فيك، كأنه استحيا، يعني زي ما كنت تشوف مثلا شيخك وماشي مع زوجته وأولاده متقدم كده عشان إيه استحيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. لا إله إلا الله. يعني الواحد في الموقف ده بيفكر في نفسه، في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في الآخرين. يعني لو موقف ده تخيلوا، أنا ماشي معايا زوجتي ولقيت اتنين كده قدموا شافوني فماشيين بسرعة، في احتمال يكونوا شكوا فيا ان انا ماشي مع واحده مش زوجتي، ما هم مش عارفين مين اللي ماشي معايا، فابدا افكر في نفسي انا. لا، النبي مش فكر في نفسي، النبي فكر في الاثنين دول. الاثنين دول لو فكروا ان النبي ممكن يعمل كده يبقى هلك، يبقى شر كبير جدا، يبقى اساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيحافظ عليهم: الخشيت ان يقذف في قلوبكما شرا. مسألة دي مهمة جدا يا جماعة، مسألة اللي هتجيب لنا شبهة نعملها ليه؟ ما نبينهاش ليه؟ ما نوضحهاش ليه؟ لازم نوضح المسألة اللي ممكن تشتبه على الآخرين، ممكن تشتبه على الآخرين. واحد يقابل، أنا مثلا قابلت عمتي في الشارع وشفتهاش من زمان، تروح واخداني بالحضن وبيسان عمتي، يجوز ده أن تفعل ذلك. لكن الموطن ده لو رأى أحد قد يشتبه عليه، يبقى لابد من البيان أو تجنب الموقف، أو تجنب الموقف. هذه مسألة مهمة جدا في العلاقات التي قد تكون طارئة، امرأة بتدخل متجر، امرأة بتتعامل مع رجل في شيء، لازم تغلق كل الأبواب اللي ممكن تكون سبب للاشتباه، تكون شبهة تقع فيها. مرت الأيام الجميلة المسرعة، وصفية تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة التي يحفها الإمام من كل جانب، ولكن دوام الحال من المحال. فجاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فصبرت رضي الله عنها واحتسبت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، كانت 17 سنة، جوزها 17 سنة، وزوجها بعد ما فتح خيبر، يعني المسألة كانت قبلها بسنوات قليلة، يعني عاشت معاه كام سنة، يعني 4 5 6، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت 40 سنة كما قلت لكم، كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله. عاشت أحداث الفتوحات الإسلامية تقريبا كلها في الشرق والغرب، لأنها حضرت عصر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في سنة 50 من الهجرة نامت أمنا صفية رضي الله عنها على فراش الموت لتلقى ربها راضية مرضية بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها. ماتت ولكن تركت لنا المثال والقدوة لكل مسلمة، فنسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكرناه من سيرتها قدوة وأسوة لكل مسلمة، ليبقى كل من اقتدى بها في ميزان حسناتها، رضي الله عنها وأرضاها، وجعل جنة الفردوس مثواها. نكتفي بهذا القدر من السيرة.